أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، تقدم الكلام على أوائل هذا السياق الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم بيان هؤلاء المتقين بتلك الصفات الثلاث: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا القسم كما تقدم لا يناله أو يقدر عليه بصفاته الثلاثة مجتمعة إلا الكمل من الرجال. وتقدم ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه حينما تلا هذه الآية الكريمة قال: إن هؤلاء في أمتي لقليل وإنهم في من مضى لكثير. ويأتينا بعد ذلك، بعد أن ختم الله السياق الأول للكمل والله يحب المحسنين، ووجدنا أن الإحسان أول ما يتناول تلك الصفات الثلاث: إحسان في الإنفاق كما وكيفية وحالة، وإحسانا في كظم الغيظ وحسن المعاملة، وإحسانا في العفو عن الناس بتلطف وحلم. ثم يأتي قسم آخر: والذين يجتنبون، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. هنا الواو للعطف وتقتضي المغايرة، خلافا لمن يقول هؤلاء هم القسم الأول، فعلوا من الخيرات وإن وقع منهم شيء ذكروا الله. وجمهور علماء التفسير أن القسم الأول انتهى بوصفهم بالإحسان، ويأتي قسم آخر من هذه الأمة والذين إذا فعلوا فاحشة يقولون الفاحشة كل ما استفحشه الشرع وتناهى في الفحش والقبح من أي نوع من أنواع المعاصي، سواء كان في الغصب والسلب والنهب وفي التعدي على الناس أو غير ذلك. وبعضهم يقول هو من حيث اللغة صحيح، الفاحش المتناهي في القبح، ولكن غالبا ما كان يستعمل هذا الوصف في الزنا، فيكون هنا تخصيص بفعل معين. ولكن وإن كان العرف يصرف لفظ الفاحشة إلى الزنا، فإنه لا يعطل المعنى باشتماله جميع عظائم الذنوب وكبائرها. ولكن الفرق بين فعلوا فاحشة وبين ظلموا أنفسهم، مع أن كل ذنب صغيرا كان أو كبيرا فهو ظلم للنفس. والظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، ويقول علماء التفسير كلمة الظلم ما جاءت في القرآن إلا بمعنى وضع الشيء في غير موضعه إلا في موطن واحد، وهو في قوله سبحانه كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. قالوا جاءت هنا بمعنى ولم تنقص، والمتأمل يجد معنى وضع الشيء في غير موضعه موجود أيضا في كلتا الجنتين، لأن من كان يعطي عطاء عاديا متعودا بمقدار معين فجاء في وقت وأنقص هذا العطاء، الجزء الذي أنقصه وضعه في غير موضعه، فيكون القاعدة مضطردة، وهو أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. وكما قيل إن الظلم أعظم الذنوب، وجاء الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وإيش وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإذا كان كل ذنب ظلما للنفس، فهل يا ترى فعلوا فاحشة لم يظلموا أنفسهم، أو ظلموا أنفسهم لم يعملوا فاحشة؟ هنا يقول العلماء خصصت الفاحشة بالكبائر المتناهية في القبح والفحش، وخصص ظلم النفس فيما دون ذلك من الصغائر. ولكن الواقع أن الظلم أعم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهذا واقع عليه وعلى نفسه. وبعضهم يقول ظلم النفس ما كان بينه وبين الله، والفاحشة ما كان فيها حقا لغير الله. ومهما يكن من شيء، لكثرة ما بين هذين اللفظين من الاشتراك والافتراق، قال بعض العلماء أو هنا بمعنى الواو، والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم بتلك الفاحشة. ولكن أو تقتضي المغايرة، والنص صريح في ذلك، ومهما يكن من شيء فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. هذا السياق أو هذا القسم الجديد أعظم منة على الأمة، لأن الإنسان من حيث هو يحمل بين جنبتيه نفس أمارة، ويغالبه الهوى، ويجاهده الشيطان، فعوامل الخطأ متكاثرة، فلا يمكن للإنسان أن يسلم من تلك العوامل. إذن ما مصيره إذا غلب على أمره وغلبت عليه نفسه وغلبه هواه واستحوذ عليه الشيطان؟ لا يترك في ضياع. جعل الله سبحانه وتعالى لهذا القسم من الناس بابا يخرجون منه من ضيق وذل المعصية إلى سعة وعزة الرحمة من الله سبحانه. مهما كانت الفاحشة ومهما كان الذنب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وقصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، وجاء إلى راهب يتعبد وسأل: هل لي من توبة بعد ذلك؟ تلك لحظة المغفرة أو لحظة اللطف من الله تدرك هذا الإنسان، فإذا به يتذكر، فإذا به يتراجع، فإذا به يطلب طريق الخلاص. فكان الراهب لجهله استكثر 100 نفس، قالوا: عايز التوب بعد 99 نفس؟ ما لك توبة؟ قال: بدل ما في توبة خلينا أكمل لك 100. وقتل وأصبح قاتلا 100 نفس، معنى النفس الواحدة فكأنما قتل الناس جميعا. المسألة ما هي بالكثرة والعدد، المسألة بالجرأة على عبد من عباد الله وخلق من خلقه. ثم راودته نفسه مرة أخرى، فذهب إلى عالم من العلماء فسألك، فقال: سبحان الله، ومن يحول بين العبد وربه؟ تب إلى الله يقبل توبتك. وهذا فرق بين العابد الجاهل وبين العالم ولو لم يكن عاملا. ولكن قال لك: أنصحك إن عزمت على التوبة حقا أن تخرج من تلك البلدة التي ارتكبت فيها تلك المعاصي الكبار، وتخرج إلى بلدة أخرى هناك فيها رجال صالحون يعبدون الله، تعبد الله معهم. الجليس الصالح، وابعده عن جليس السوء، لأن القرية التي كان فيها فيها عوامل الإغراء، إما ضعاف الشخصية، إما ظلم ينتقم لنفسه، عوامل أدت إلى ارتكابه تلك الخطايا. والبلد الثاني أناس طيبون لا يظلمون ولا يعتدون ويعبدون الله سبحانه. فخرج طالبا تلك القرية ليجاور فيها الصالحين، ومن قدر الله سبحانه أن يدركه الموت في نصف الطريق، فتأتي ملائكة العذاب وملائكة النعيم الرحمة ويختصمون فيه. ملائكة العذاب تقول: هذا من جهتنا لأنه فعل ذنوب 100 نفس ولم يعمل حسنة قط. وملائكة الرحمة تقول: لا، هو ترى خرج من عندكم ومقبل علينا، فنحن أحق به منكم. ويختصمان فيه، فيرسل الله سبحانه لهم ملكا على صورة إنسان ويقول لهما: قيسوا ما بين البلد الذي خرج منها تائبا أو كان يعصي الله فيها، وبين مكانه والبلدة التي ذهب يعبد الله فيها. فقاسوا ما بينهما، فكان أقرب إلى القرية التي خرج إليها. جاء في بعض الروايات إن الله أوحى إلى القرية الأولى أن تباعدي، وإلى القارة الثانية أن تقاربي. وفي بعض الروايات فأومأ بصدره إلى القرية التي خرج إليها. ميت يومي بصدره هي قدرة الله. فكان أقرب إلى القرية التي خرج إليها تائبا، فتولته ملائكة الرحمة. وهنا والذين إذا فعلوا فاحشة، جاء لفظ فاحشة نكرة ليعم كل ما يتصوره الإنسان، وليس أعظم من الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. الله خلق ويعبد غيره، الله رزق ويشكر غيره، كما في الحديث القدسي: أنا والملأ في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. سبحان الله العظيم. فنكرت لفظ فاحشة، قالوا لتعم جميع أنواع المعاصي. وقلنا بأن العلماء يقولون هذه الآية أعظم منة على الأمة، وقالوا لما نزلت صاح إبليس وبكى وصرخ في أعوانه وجنوده، فاجتمعوا إليه من البر والبحر، قالوا ماذا دهك؟ قال نزلت آية تبين بأن لم ينفع الذنب بعد ذلك، لأن من أذنب وذكر الله واستغفر غفر الله له، وماذا نفعل نحن إلا أن نوقعهم في الذنوب لنثقلهم بها. فإذا كان كلما أذنبوا استغفروا غفر لهم، يبقى عمل إبليس ضايع. قالوا لا عليك، هون على نفسك، سنغلبهم بالأهواء، نسلط عليهم الهوى حتى يذنبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن هنا قال العلماء إن البدعة شر على الإسلام والمسلمين من الكبيرة، لأن فاعل الكبيرة يعلم بأنه مرتكب، وفي وقت من الأوقات يستيقظ فيه الوعي ويتنبه ضميره ويظهر أصل نبتة الإيمان في قلبه، فيرجع إلى الله فيستغفر. أما صاحب البدعة فهو سادر في بدعته، موقن في نفسه أنه عابد قطع إلى الله، فلا يستغفر لأنه لا يظن أن عليه سيئ. ومن هنا قال جنود إبليس إلي لا عليك، نحن نسلط عليهم الأهواء حتى يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، تيقظوا، ذكروا الله. ذكروا الله بإيش؟ ذكروا الله تحتها قسمان: ذكر فعلي، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، هذا ذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكروا بمعنى تذكروا، ذكروا الله في عظمته، في جلاله، في قدرته، في عزته، في أخذه لعباده، في بكل أنواع صفات الله سبحانه وتعالى، فيرجعون حالا. الذين إذا مسهم طائف من الشيطان إيش؟ تذكروا، فإذا هم مبصرون، مدركون حقيقة ما هم عليه. وهنا كذلك الإنسان أو هذا القسم لم يزل في قلوبهم بقايا الإيمان أو أصل الإيمان موجود، وإن غلفت الذنوب على القلب فحجبت نوره، لكنه لا يحرم في لحظة من اللحظات أن تدركه عناية الله فيستيقظ. وكما جاء في الحديث: إن العبد ليذنب الذنب فينكت في قلبه نكتة سوداء ونكتة سوداء حتى يغلف. وتلا قوله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فيكون الإيمان من داخل هذا التغليف داخل القلب. فإذا جاءت لحظة منحة من الله سبحانه مسحت أو محت جانبا من هذا الغلاف فأبصر. وهكذا هنا ذكروا الله في جلاله وقدرته وعظمته وما توعد عليه المذنبين، ذكروا الله في وعده ووعيده وما وعد به المتقين المستغفرين، كل هذا جائز تحت كلمة ذكروا الله. نتيجة ذكرهم لله واستغفروا لذنوبهم. الاستغفار طلب المغفرة، واستغفروا لذنوبهم، تلك المتقدم ذكرها من الفواحش او ظلم النفس. ومن يغفر الذنوب الا الله. استغفارهم ربهم لذنوبهم هو عين اليقين بوحدانية الله والايمان بسعة رحمة الله، لأنهم أيقنوا بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله. فلما استغفروا الله وحده، كما يذكر بعض العلماء كابن كثير وغيره، أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأسير فقال: أتوب إلى الله لا إلى محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: عرف حقيقة اليقين. وكذلك أم المؤمنين عائشة في قضيتها لما نزلت البراءة: قومي فاشكري رسول. قالت: لا والله لا أشكر إلا الله الذي برأني، لقد صدق قول الناس في من بشكره. وهذا هو اليقين بالله وحقيقة الإيمان، لأن الإسلام ليس دين شخصيات ولا محسوبيات، بل كل إنسان بينه وبين الله الصلة دون ما واسطة ودون ما حجاب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن من يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد. وهنا ليش؟ لأن حقيقة الذنب بين العبد وبين ربه، وهو خطأ من العبد في حق ربه. إذن الذنب وقع من العبد في حق الله، والمغفرة لا تكون إلا من الله، وهذا بخلاف العباد فيما بينهم. قد يكون لإنسان خطأ على إنسان، فيأتي شخص آخر له جاه له منزلة فيطلب صاحب الحق عشان خاطر يتنازل، يمكن له يد عنده، يمكن له مصالح عنده، يمكن يخاف منه. طيب والله عشان خاطرك سمحت، والحقيقة ما هي بالرضا غصب عنه. لماذا؟ خوفا من هذا الذي توسط. لكن الله لا، ليس له من مكره، هو سبحانه وتعالى قيوم السماوات والأرض. وهنا مرة أخرى: فاستغفروا لذنوبهم. نجد هذا الصنف من الناس في ارتكابهم الفواحش وظلمهم لنفوسهم يترتب على ذلك او يستوجب ذلك طلب المغفرة، وهو ان يذكر الله ثم يأتي بعد ذلك أن يستغفر الله فيما وقع منه، أن يوقن بأنه لا يملك غفران الذنوب إلا الله. ثم يأتي وصف رابع ليستكمل الشروط في غفران تلك الذنوب على عظمها: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. عند ذكر الله واستغفروا لذنوبهم انصح بقراءة ابن كثير في هذا الموضع. دون بقية التفاسير، لما يورد من عدة نصوص في فضل الاستغفار والتوبة، ويذكر من الصحيحين الشيء الكثير، بأن العبد إذا أذنب ذنبا، أو جاءت الرواية أذنب عبد ذنبا ثم استغفر فقال يا ربي إني أذنبت فاغفر لي، فقال الله سبحانه علم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفره فغفرت له، ثم رجع فأذنب قال يا ربي إني ارتكبت ذنبا فاغفر لي، فقال سبحانه علم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفره فغفرت له 3 مرات. وآثار أخرى بأنه ما دام الإنسان غير مصر وتقع منه الخطيئة زلك ويستغفر يجد الله إيش؟ توابا رحيما. وهناك نصوص عديدة في هذا الموطن ليست للتشجيع على تكرار الذنب، ولكن لبيان سعة رحمة الله سبحانه، وكما بين صلى الله عليه وسلم في طرف حديث طويل، لولا أنكم، أو قالوا يا رسول الله نكون عندك فترق قلوبنا ونروح عنك فتقسو قلوبنا ونعافس النساء، فقال لو دمتم على ما كنتم عندي لصافحتكم الملائكة بأكفها ولزارتكم في بيوتكم. وذكر المذنب يذنب ويستغفر ويتوب إلى آخره، وفي نهايته قال ولولا أنكم تذنبون وتستغفرون فيغفر الله لكم لذهب بكم وأتى بغيركم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. والعبرة يا إخوان كما أشرنا ليس التشجيع على كثرة الذنوب والرجوع إليها، ولكن على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى عند قوله سبحانه ولم يصروا. الإصرار قالوا هو الدوام والبقاء على المعصية، وهم يعلمون أنها معصية. وهنا يقول العلماء في نظرة واسعة جدا ولها أثرها في المعاصي من حيث النوعية، من يأتي الذنب وهو يعلم أنه ذنب بسبق الإصرار عليه شيء، ومن تزل به القدم وتغلبه النفس ويغلبه الهوى وتقع منه المعصية بغير سبق إصرار، هذا شيء آخر. ويقولون قضيتان متعادلتان، القضية الأولى من إبليس حينما أراد الله سبحانه وتعالى خلق آدم كان إبليس يسخر منه وهو صلصال قبل أن تنفخ فيه الروح، وكان يسخر منه ويستهزئ، ولما أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم أبى واستكبر. لما خاطبه الله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ ما رجع ولا أناب ولا ذكر الله فاستغفر، لا تمادى وأصر أنا خير منه، وانتسب إلى أصل خلقته خلقتني من نار وخلقته من طين، أجرى مقارنة ومعادلة بينه وبين آدم بإيش؟ بالأصل الذي خلق منه كل منهما. وهذا كما يقول الأصوليون قياس في معنى الأصل يكون فاسد الاعتبار، لأن الله أمر بالسجود لمن خلق من طين، إيش لك أنت شغل؟ وكان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول إن أصل آدم الذي هو الطين خير من أصل إبليس الذي هو النار. لأنك إذا أخذت نواة وطرحتها في النار مآلها إيش؟ حرقة راحت. لو أخذت نواة وطرحتها في الطين كانت نتيجتها إيش؟ نخلة مثمرة وتعطيك الرطب الجني. إذن أصل آدم خير وإبليس غلطان في قياسه. نجد من هذا الجانب أصر على ذنبه وعدم سجوده وأخذ يدافع عن معصيته وأنه محق فيها وهو يعلم، بينما أبونا آدم لما أسكنه الله الجنة وكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ماذا كان من آدم في الجنة؟ فأزلهما الشيطان عنها. كيف أزلهما؟ يعني ليس بإصرار منهما ولكن بتزيين الشيطان. وبين لنا سبحانه أنه أتاهما يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وآدم إيش يبغى إلا الخلد في الجنة في هذا النعيم؟ من يبغى يخرج منه؟ وقال ما نهاكما ربكما عن إيش تلك إلا أن تكونا ملكين أو تكون إيش من خالدين. سبحان الله. فآدم سليم النية كما يقال خدع ما وقاسمهما إني لكما إيك. آدم ما كان يظن أحد حيحلف بالله كذب. فدلاهما بغرور. يبقى آدم لما نهي عن أكل الشجرة أكل ولا ما أكلش؟ أكل، ولكن عن إصرار في معصية الله في النهي الذي نهي عنه. هل أكل منها عصيانا لله؟ لا، أكل منها ابتغاء للغاية التي يريدها. ومن هنا يقول العلماء إبليس شيطان ذكي جدا، يأتي لكل إنسان من الجهة التي يريدها. آدم مش يبغى في الجنة البقاء والخلد، جالوا منها. وهكذا كل العباد من الجهة التي يريدونها يدخل عليهم منها حتى يفسد عليهم عبادته. فننظر، إبليس أمر بالسجود فامتنع بإصرار، آدم نهي عن الأكل من الشجرة فأكل بخداع وتغرير من الشيطان. ماذا كانت النتيجة؟ كانت نتيجة الإصرار من إبليس الطرد واللعن عياذا بالله. وكانت نتيجة الخطأ والتغرير والتصديق من آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن كذا. فآدم سرعان ما رجع إلى الله، وإبليس تمادى في معصية الله إصرارا. ونحن نعلم في التشريع الجنائي إزهاق النفس هي نفس واحدة وإزهاق واحد، ولكن نوع من الإزهاق فيه قصاص وقتل القاتل، ونوع من الإزهاق ليس فيه قصاص ولا قتل القاتل ولكن فيه الدية إن لم يعفو أصحاب الدم. الفرق بينهم إيش؟ هذا قتل عمد عدوان، يخطط للقتل من زمن ويأتي وهو يعلم بأنه مقدم على قتل نفس معصومة، وذاك ما أراد ذلك. كما يقول الفقهاء يفعل ما هو جائز له فيقع منه قتل نفس. أخذ بندقية وصوبها إلى صيد، فإذا خلف الصيد في النبات إنسان نائم، فنفدت الرصاصة من الصيد إلى النائم فقتلت وهو لم يره ولم يعلم. فكان في الأول قصاص لإصراره لأنه يعلم. وكان في الثاني الدية إلا أن يعفون، إذا عفى الأولياء الحمد لله. ومن هنا فرق بين المصر على الذنب، ولذا تجد المصر على الذنب يتمادى زمنا طويلا إلا أن يتداركه الله بالرحمة ويستيقظ ضميره ويعي حاله ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى ويبصر حقيقة أمره. أما الذي يقع في الذنب عفوا مزلة قدم، فحالا سرعان ما يبصر ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يصروا على ما فعلوا. قالوا إذا كانت الخطيئة بين العبد وبين ربه يكفيه ذلك، الاستغفار واليقين بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله والإقلاع عن الذنب، إلى هنا يكفيه توبة فيما بينه وبين الله. أما إذا كان الفاحشة أو ظلم النفس فيه طرف آخر من عباد الله، فإن من تمام التوبة أن يتحلل صاحب الحق بما يمكن، وهنا تتفاوت العقول. إذا كان لإنسان عندك ظلامة، إنسان سرق من إنسان مالا، إنسان كان جحد أمانة لإنسان وأخفى الوديعة وهو يعلم بأنه حق له، وسوس له الشيطان وكان محتاجا، يا فلان أمانة، أمانة متى أمانتك، متى جيت، وتجاهل بالكلية، هذاك مسكين ائتمن ولم يأخذ عليه لا كتابة ولا شهادة، قال يا شيخ منك لله، تغيرت الدنيا ووسع الله عليه وانتبه لنفسه وأراد التوبة إلى الله. هذه الأمانة وتلك الوديعة أو ذاك الدين أو إلى آخره في بطنه أو مدسوسة عنده، هل تصح له توبة من هذا المال الذي يخص أخاه والمال موجود لازال، يعني وهو مصر على جحود الوديعة أو إنكار الأمانة؟ ما يصح، يردها. وهنا الإشكال، كيف يردها وقد جحدها؟ قد يكون تحاكم وحلف اليمين أنه لا شيء له عنده، ماذا يفعل؟ إن ذهب إليه أمسك به وشنع به وفضح وأخذه إلى الشرطة وإلى القضاء، إن كانت سرقة قطعت يده، إن كانت أمانة عزر فيها، طب ما هو بعيد عن هذا كله الآن. إن كان يعلم من صاحبه صدق الإخاء وقبول التوبة وحسن المعذرة لا بأس بينه وبينه ولكن أمام أحد، إن خشي شيئا ولو واحد في الألف، لا، كما احتال في سرقة المال يحتال في رده دون أن يعلم أحد، وكذلك الوديعة والأمانة. لا يعجزه أن يأخذ المال المسروق ولو كان متاعا كبيرا، إبل، بقر، غنم، أي شيء، باعه يأخذ الثمن ويأتي في خفاء في الليل وفي سرة ويلقيه في بيته، يصبح صاحبنا يلاقي هذه الفلوس، يبقى انتهينا، حقه عنده ولم يعد طالبه بشيء. فلو جاء إلى يوم القيامة، مالي سرق، فلان سرق مالي، أخذ أمانتي، والمال اللي حصلته في الليل في المحل الفلاني حق إيش؟ ما أدري، قال هو حقك، يبقى خلصين. وكذلك الوديعة، لو كان مثلا مسافر أو جاءت مناسبة عنده في زواج أو شيء، فذهب وجاء بهدية تعادل تلك الأمانة، مبارك يا فلان وهذه هدية مني لك في زواج ولدك، قد يستغرب بأنها أكبر من العادة، لكن لا يستبعد أن يفعلها صديقه. إذن بقدر ما يستطيع ولو على مرات، لو جابها كلها في واحدة مرة يلفت النظر، خليها مجزأة. المهم كما قال العلماء يحتال في طريقة ردها كما احتال في طريقة أخذها، فتكون التوبة مكتملة، لأنه فيما بينه وبين الخلق رد الحق لصاحبك. ولكن إذا كان الذنب في حق الآدمي لا يقبل رد ويتناول أمور أعمق، قد تنال العرض، اغتابه، سبه، فعل ماذا يفعل؟ أيضا إن علم من صاحبه السماحة، والله يا فلان جبنا سيرتك واخطأنا في حقك سامحنا، والله كرام الناس بيسامح، زي ذاك اللي تقدم لنا قال إني لا أملك شيئا وقد تصدقت بعرضي، هذه طريق. وإذا ما أمكن، والله لو جاك يا أخي ليش وش سويت لكم، أنتم لما تستحون أنتم اللي حيفتح لنا باب جديد، لا بلاش. يتحرى المجلس الذي جلس فيه واغتابه وتنقصه، يمتدحه ويثني عليه، والله فلان ابن حلال، والله كريم، انا ما انسانه جميل، والله صفته، فتكون هذه بتلك. اذا جاء يوم القيامة واشتكى اغتابني وسبني، يحصل انه ايش؟ مدحك واثنى عليك، وهذه بتلك. وهكذا ان كان مما يتعلق بالامور الاخرى ولا يمكن ان يصرح بها، فليكثر الاستغفار له، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم سامح، اللهم بارك له في ماله وفي ولده، يدعو بدعوات صالحة بحيث يظن بانها غطت ذاك الخطأ الذي لا يستطيع ان يصارحه به لما يترتب على ذلك من المفاسد، ولم يصروا على ما فعلوا. عدم الاصرار حقيقة، ولكن التوبة بحقيقتها تكون مع عدم الاصرار، يقلع عن الذنب. كان ماشي في خط يرجع عنه، اما اذا كان مستمرا في طريقه وهو يستغفر فهذا كما قال الحسن البصري استغفارنا يحتاج الى استغفار، يعني استغفر عنه لانه ذنب. ويذكر الألوسي في تفسيره بان بعض الناس يجلس في المجالس يغتاب ويسب وفي يده مسبحة يعبس بها في يده كأنه يسبح، هذا استخفاف واستهتار. كثير ما نشوف بعض الناس يحكي ويكلم السبحة في يده كأنها لعيبة، هذا ما هو استغفار ولا تسبيح، لا. ولذا كما يقول السيوطي للمسبحة ثلاثة أسماء: مسبحة، مقبحة، مروحة. مسبحة إذا كانت للتسبيح في عدد الذكر عقب الصلوات، ومروحة إذا كان هكذا يلفها، ومقبحة إذا كان يتحدث مع الناس أو مع الآخرين بس أصابعه أوتوماتيك دون وعي، بدون تلقائيا، بدون تقدير ودون تفكير، بس عمالة تقلب في الحبات، هذه مقبحة. إذن ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعلمون الذنب. وهنا يقول بعض العلماء الإصرار من حيث هو قبل التوبة ذنب، ويؤاخذ الله العبد على إصراره على الذنب ولو لم يفعله. وقالوا جاء الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله طيب هذا القاتل يستحق، ما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، يعني مصر ومؤكد لكن منعه العجز. ويجعلون من هذا القبيل قوله سبحانه في حق البيت الحرام: ومن يرد فيه بإيش؟ يرد، ما قالش ومن ألحد، قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه. وكان ولدنا الشيخ الأمين رحمه الله يقول: ما آخذ الله عبدا بإرادة دون فعل إلا في حق البيت الحرام. لأن رأي الجمهور أن من فكر في المعصية مهما كان بعزم ولم يفعلها لا تكتب عليه، لأنه جاء الحديث: من هم بحسنة فعملها كتبت له عشرة، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، من هم بسيئة فعملها كتبت له واحدة ما لم يستغفر. وقالوا إن العزم قد يقع موقع الفعل، ولكن التحقيق أنه يكون أمرا اعتباريا لا حقيقيا، بأن يؤاخذ بنيته بحسنها وسوئها، إنما الأعمال بالنيات. وذكروا الحديث: ألا إنما الدنيا لأربع: رجل أعطاه الله مالا وعلما فعرف حق الله فيه فهو في أعلى عليين. مال يصرفه بعلم في مواضعه فهو في أعلى عليين، ورجل لا مال عنده وأعطاه الله علما ولم يعطه مالا فقال: لو أعطاني الله مالا لعملت فيه كما يعمل فلان، فهو معه في الأجر سواء. بإيش؟ بالنية والقصد. ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فهو لم يعلم حق الله فيه فيبذر يمينا وشمالا فهو في أسفل سافلين. ورجل لم يعطه الله مالا ولا علما فقال: لو أن عندي ما عند فلان لعملت مثله، فهو معه في الدرك الأسفل. هذا في أعلى عليين بنيته، وذاك في أسفل السافلين بنيته وعزمه. ولكن هذا يرجع إلى إنما الأعمال بالنيات، وكونه يحاسب أو يعاقب جاء الحديث صريح: من هم بسيئة فلم يفعلها. لكنهم يقولون: فلم يفعلها تذكرا ومخافة من الله، لا أنه لم يفعلها لعجزه، عزم على السرقة وخطط منهجها وذهب لينفذ. فإذا صاحب البيت مستيقظ قال: لا بلاش، استغفر الله، استغفر الله عليه، ما هو منك انت. فهذا هم بالسيئة، صحيح لم يفعلها، هذه ما تكتب له حسنة، يلا يسلم منها بس، لأنه لم يفعلها ليس تسورعا وليس عفة وليس مخافة لله، ولكن عجزا لوجود صاحب البيت. وهكذا أيها الإخوة، تلك الأوصاف الثلاث كما يقول العلماء تدارك لمن فاته منزلة المتقين، أعدت للمتقين وذكر صفاتهم. ولما كان بقية الناس ليسوا على هذا المستوى، ولا بد في الأمة من تفاوت المنازل، ولا بد في الناس من يخطئ ويذنب، فتح لهم باب التوبة، بأن من فعل الفاحشة ومن ظلم نفسك وذكر الله واستغفر، طبعا هذا أقل من المستوى اللي فات، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك إيش جزاؤهم؟ ها أكمل أكمل حتى نسمع، ما احنا سمعين منك شيء. أولئك جزاؤهم إيش؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. هذا الصنف من الناس الذي ارتكب بغير إصرار أو ارتكب بإصرار وأقلع واستغفر جزاؤهم مغفرة من فين؟ من ربهم. من ربهم. قارنوا يا جماعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. جزاؤهم مغفرة من ربهم. كأنهم التقوا مع المتقين في رحمة ربهم. ما قالش مغفرة من الله، قال لا، من ربهم. صفة الربوبية موجودة. وإيش؟ جنات تجري من تحت الأنهار. جنات. هناك يقول وجنة واحدة عرضها السماوات والأرض، وهنا يقول وجنات، يعني أحسن منهم؟ لا. كيف تكون هناك جنة وكيف تكون هنا جنات تجري من تحتها الأنهار؟ لقد بين لنا صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة أم الرجل الذي أصابه سهم غرب في بدر فقتل، يقول الأخ أم حارثة، قالت يا رسول الله أخبرني، ولدي في الجنة ولا في النار؟ إن كان في الجنة الحمد لله، ما كانش أوريك إيش حفعل. قال أنت ما تدرين، هي جنة واحدة، جنات سابع، ولدك أصاب أعلى الفردوس من الجنات. ها، إذن هناك جنات، إذن هناك طبقات، إذن هناك منازل. فسواء كانت جنات داخل جنة أو جنات متعددات، لكنها لا تخرج عن الجنة عرضها السماوات والأرض. الآن ربما تدخل حديقة كبيرة جدا، ولله المثل الأعلى، تجد هنا قسم الأعناب، هنا قسم الليمون، هنا قسم النخيل، هنا قسم الحماط، هنا قسم الحمضيات، الجواف، وكل قسم تستطيع أن تسميه بستان الشيء الفلاني. فإذا كان الإنسان يقسم بستانه إلى بساتين متعددة، فالله سبحانه وتعالى أقدر وفضله أوسع. يهمنا عود على بدء، جزاؤهم مغفرة من ربهم، وإيش؟ جنات تجري، تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها وهم فوق. يقولون ان انهار الجنة، وانهار ايش؟ ما يكون نهر واحد ومتفرع. قال لا، انهار متنوعة متعددة. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ايش؟ ها؟ ماء غير آس، ولبن لم يتغير، وعسل، وخمر، يعني أشربة متنوع. ويقول العلماء يكون أهل الجنة في الغرف العالية والأنهار من تحتهم، يشير إلى النهر تعالى، فيرتفع حتى يكون في مستواه ليغترف منه ويشرب، وينزل النهر في طريقه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعد الله لعباده المتقين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم، خالدين فيها. هذه النعمة الكبرى، الخلود في الجنة يساوي الجنة، لأن من كان في أعلى ما يمكن من سعة الفضل ورغد العيش وإلى آخره، قال كل ما يخطر في بالك تمناك، ولكن لك سنة وبعد السنة تفضل، ما قيمة ساعة العيش هذه؟ وجل تنقل لا، ما يكفيك بكفاية مثلك، لا تبذير ولا تقتير، ومات إلى ما شئت، مدة رغبتك في البقاء أنت على ذلك، أيهما أولى؟ يرضى الإنسان بالعيش المتوسط لا تقتير ولا تبذير ويبقى إلى ساعة إلى مدى اختياره، ولا يجمع له جميع أنواع النعيم إلى سنة ويقال له مع السلامة؟ أيهما أولى؟ الأول. الشيء الدائم المستمر حتى لا يقال له هيا اخرج. فخالدين فيها هذه تعادل النعيم. ليش؟ لان ثمرة التنعم ان يكون بالبقاء خالدين ايش فيها وايش العاملين. ونعم اجر العاملين. العاملين كأنه اشارة الى، ونسأل الله ان يجعلنا واياكم منهم، ونعم اجر العاملين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وإلى اللقاء في رمضان المبارك إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.